شيخنا الأخ السامي طلب منا أن نسأل لتفسيرك الذي أجزت به عند أقصد الذي شرحته لنا عن شرب من فيه السقاء، وقلت أن هناك من الثلمة انتشر من الإناء الذي فيه ثلمة، فقلت فيه ايش؟ فيه ثلمة، فيه كسر أو ثلمة، نعم. قلت أن هناك حديث يفهم منه للعبادة، ومنه ما يفهم مفهوم العقل، فكيف نستطيع، ما هو الضابط لنا حتى نستطيع أن ما في ضابط، ما كل شيء فيه ضابط، ما في ضابط، هو الفقه بس، هو الفقه.